بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في القاعدة السادسة وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في القاعدة السابعة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الخاتمة الجامعة، وقد سبق تنبيه على ما اشتملت عليه هذه القاعدة على وجه الاختصار، وأنبه على ما مضى مما تقدم تقريره. فقد ذكر الشيخ رحمه الله في بداية هذه القاعدة أن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل، وهذه القاعدة في تقرير هذه المسألة، وأن الكثير من الأمور التي دل عليها السمع كصفات الكمال دل عليها العقل، ثم ذكر أن هذه المطالب هي شرعية عقلية، شرعية من جهة أن الشرع دل عليها، وهي عقلية لأنها جاءت مخاطبة العقول. ثم ذكر بعض الظنون الكاذبة التي حصلت لهؤلاء في هذه المسألة، إلى أن انتهى إلى تقرير هذه المسألة، وهي التي عليها مدار هذه القاعدة، أن السلف كانوا يثبتون صفات الكمال لله عز وجل بطريقة بالنظر إلى الصفتين المتقابلتين، وأنه لو لم يكن متصفا بإحدى الصفتين للزم اتصافه بالصفة الأخرى، فلو لم يكن متصفا بالكمال للزم اتصافه بالنقص، وإذا لم ينزه عن صفة النقص فهذا يستلزم نفي صفة الكمال. فذكر أن مدار القاعدة على هذا، وهذه القاعدة كما سبق التنبيه على هذا أنها إلى هذا الحد تنتهي من جهة التقرير، أن هذه القاعدة السابعة هي على هذه المسألة، وهو أن الكثير مما جاء به السمع يعرف بالعقل، ونستطيع أن نثبت لله عز وجل صفات الكمال عن طريق التقابل، فإذا علمنا تنزهه عن صفة النقص فهذا يستلزم إثبات صفة الكمال، وإذا أثبتنا له صفة الكمال فهذا يستلزم تنزيه عن صفة النقص. ولهذا قال: فلو لم يوصف للحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، وهكذا بقية الصفات. ثم في هذا الموطن يأتي اعتراض لبعض المتكلمين والرد عليه، ومن هذا الموطن من هذه القاعدة إلى نهايتها هو في إجابة عن هذا الاعتراض. لهذا يتبين أن هذه القاعدة ليست كما يتصور أنها يعني غير ممكنة الفهم أو صعبة، ولكنها هناك بعض المسائل في الإجابة على هذه الشبهة قد تصعب على بعض الناس، هي ليست يعني عسيرة لمن تدبر الكلام. ذكر أن بعض أهل الكلام أو بعض النفاة عموما اعترض على هذه القاعدة أو هذه المسألة، وهو أن المتقابلين إذا لم يتصف بأحد المتقابلين لزم أن يتصف بمقابله. قال: وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، يعني لبسوا على الناس وظنوا أن هذه القاعدة ليست على اضطرادها، وإنما فيها ما يستثنى كما سيأتي. ثم ذكر قال مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة والباطنية. يعني ذكر أن هذه المسألة يعني وقع فيها بعض النظار حتى الآمدي، وكلامه الذي سيأتي هو في الإجابة على اعتراض ذكره الآمدي. ثم إن شيخ الإسلام ذكر يعني من الإنصاف أن هؤلاء وقعوا فيما وقعوا فيه، وهم ليسوا كأولئك الباطنية الذين قولهم هذا يستلزم قول الباطنية، لكن هؤلاء لم يتنبهوا إلى هذا اللازم الباطن، لكنهم وقعوا فيما وقعوا فيه عن شبهة. نعم. قال رحمه الله: فقالوا: القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. هذا هو بداية الاعتراض، وهذا الكلام منقول عن الآمدي في كتاب أبكار الأفكار في المجلد الأول في صفحة 71 و200. يعني ذكر أولا الاعتراض على سبيل الإجمال ومدى أثره في الناس، ثم ذكر وجه هذا الاعتراض. فقالوا: القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. نحن لا نسلم أنه إن لم يوصف بأحد المتقابلين يلزم أن يتصف بنقيضه، لأن هذا مبناه على التحقيق في مسألة المتقابلين. وكلام الآمدي كما سيأتي يقول أن المتقابلين ليسوا على درجة واحدة، فليس كل ما يقال أنه من نوع التقابل يلزم إذا نفي إذا أثبت أن ينفى ضده، لكن هناك تفصيل. إذن هذا هو وجه الاعتراض. ثم بدأ في ذكر هذه الأنواع. نعم. قال: فنقول: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. قال: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد. أولا، التقابل هو تقابل شيئين بحيث لا يجتمعان في مكان واحد وفي وقت واحد وفي ذات واحدة، أي لا يمكن أن يجتمع. ثم ذكر أن هذا التقابل يكون على مرتبتين، فذكر المرتبة الأولى قال: وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، وهذا نوع، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، وهذا نوع آخر. قوله إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أي أنه إذا ذكر المتقابلان لا يمكن أن يطلق عليهما جميعا أن يقال أنهما اجتمع في مكان فيقال هذا صدق أو يقال هذا كذب، مثل يقال زيد حيوان أو زيد ليس بحيوان، فهذان الوصفان لزيد لا يمكن أن يجتمعان في الصدق، تقول زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، هذا صدق، لأن إحدى المقدمتين لا بد أن تكون صحيحة والأخرى كاذبة. كذلك لا يمكن أن تقول هما كاذبتان ولا تقول هما صادقتان، بل من لازم ذلك أنه إذا وصفت إحدى المقدمتين بأنها صادقة يلزم أن تكون الأخرى كاذبة. وإما أن يكون زيد حيوان وهو الحق فهي صادقة، وتكون الأخرى أن زيد ليس بحيوان تكون كاذبة. فإذن هذا هو النوع الأول، وهو ما لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، كما سيأتي في التمثيل أنه ذكر يعني عدة أنواع من التقابل: تقابل المتضايقين، وتقابل العدم والملكة، وتقابل الضدين. فهذا الذي يعنيه بقوله لا يصح ذلك في أحد الطرفين، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة، لكن نحن نقف مع هذا النوع الأول الذي وصفه بأنه لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب. نعم. قال رحمه الله: فالأول هذا كلام شيخ الإسلام؟ نعم. لا، هذا من كلامه، هذا من كلام الآمر. قال: فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفين في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. ثم عرف النوع الأول وهو الذي قال فيه أنه لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب. قال: فالأول، يعني ما وصفه بأنه لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، قال: فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب. أولا ينبغي أن يعرف أن التقابل هو تقابل شيئين لا يجتمعان، لكن التقابل ليس على درجة واحدة، تقابل ليس على درجة واحدة. والقسم الصحيح للتقابل كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام أنه لا يخرج عن نوعين، إما تقابل التناقض أو تقابل التضاد. فتقابل التناقض هو أن الشيئين لا يجتمعان ولا ينتفيان في وقت واحد، فهذا يسمى تقابل تناقض، وهو أشد أنواع التقابل، وهو ويلاحظ فيه أن الشيئين لا يجتمعان ولا ينتفيان في وقت واحد. أما النوع الثاني وهو تقابل التضاد، وهو تقابل شيئين لا يجتمعان في شيء واحد لكن يمكن أن ينتفي، مثل السواد والبياض. فلا يمكن أن تصف شيء يعني له لون فتقول هو أسود وأبيض في وقت واحد. وهذا لا يعني الآن ما قد يتوهم أن بعض الأشياء ملونة بلون أسود وأبيض، يعني لونان متوازيان أو أنهما يجتمعان، لكن هذه الذات إذا وصفت يعني مثلا بجزئها العلوي أو السفلي يمكن أن يكون الجزء الأعلى أبيض والأدنى أسود، لكن لو قلت مثلا هذا الجزء العلوي وهو ملون بلون يمكن أن تقول هو أسود وأبيض، لأنه لا يمكن أن يجتمعان في هذا، لكن يمكن أن ينتفيان، فيكون مثلا لوح من الخشب ليس بأسود ولا أبيض. فهذا هو الصحيح في التقابل. لكن هؤلاء يفرعون عن أنواع التقابل فيذكرون العدم والملكة، وهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يدخل في تقابل التناقض والمتضايفين، تقابل المتضايفين، وهذا يدخلان في تقابل التضاد كما سيأتي. المقصود أن النوع الأول الذي قال هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، المتقابلان بالسلب والإيجاب هما المتقابلان تقابل التناقض. دائما ينبغي أن يضبط أن تقابل التناقض يعرف من لفظه، فهناك تناقض إذا وجد أحد الأمرين انتقض الآخر، هذا يسمى تقابل التناقض، يسمونه بتقابل السلب والإيجاب. السلب هو أن يتقدم الشيء بأداة نفي، كأن يقال ليس ولا، ليس بحيوان، ليس بكذا. والإيجاب هو أن تثبت له صفة، فهذا يسمونه بتقابل السلب والإيجاب، يسمونه بتقابل التناقضين. قال: والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب، اختلاف القضيتين. القضيتان مثنى قضية، والقضية هو قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب. القضية هو قول أو مقالة يصح أن يقال لقائلها أنه صادق أو كاذب، وهي مثل الخبر في معنى الخبر، وليست كالإنشاء كالذي يأمر وينهى لا يقال أنه صادق وكاذب، ولكن الذي يخبر صح أن يقال أنه كاذب أو صادق. إذن القضية هي في معنى الخبر. اختلاف القضيتين يعني عندما نخبر عن شيء بأمر، قال اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب، يعني يثبت لأحدهما صفة إيجابية وأخرى سلبية، على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب، أي لا يمكن للمتناقضين أن يجتمعا في الصدق والكذب. قال لذاتيهما، يعني أن هذا التناقض من جهة الذاتين، أما إذا وجدت مؤثرات أخرى فقد يوجد يمكن أن يجتمع ويفترق إذا وزيلت بعض الصفات، كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان، لأنه لا يمكن أن يقال زيد حيوان وزيد ليس بحيوان، هاتان مقدمتان صادقتان، لا بد إحداهما أن تكون صادقة والأخرى كاذبة، قضية كما يسمونها هنا لا يمكن أن تكون القضيتان صادقتان، زيد حيوان هذه قضية أو خبر، زيد ليس بحيوان هذه قضية أو خبر، فلا يمكن أن يجتمعان في الصدق، بحيث تقول زيد حيوان هذه قضية صادقة، زيد ليس بحيوان هذه قضية صادقة، أو تقول زيد حيوان هذه قضية كاذبة، أو زيد ليس بحيوان هذه قضية كاذبة، لا بد أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، مثل ما ذكرنا لا يمكن أن يجتمع هذان الطرفان في وصف الصدق ولا في وصف الكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين، لا واسطة بين الطرفين، هذا في مقابل الضدين، الضدان مثل السواد والبياض، فإنه يمكن أن يستحيل الأبيض إلى أسود ويمر بواسطة بين الطرفين وهو الأصفر أو الأحمر، أما هذان المتقابلان تقابل التناقض فإنهما لا واسطة بين الطرفين، لا يمكن أن يكون بينهما واسطة ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، هذا سيأتي بكلام شيخ الإسلام أنه ليس بلازم، قولهم أنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر هذا ليس بلازم، لأن الله على كل شيء قدير، قادر أن يجعل الشيء يرجع إلى غير جنسه فيسلب الصفة فينتفي عن ذلك المعنى الذي كان متحققا فيه في الأصل. إذن هذا هو النوع الأول، وهو التقابل بالسلب والإيجاب، تقابل بالسلب والإيجاب، ويسمى تقابل المتناقضين. ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين، بين كون زيد حيوان أو زيد ليس بحيوان، أو قل زيد حيوان أو زيد ليس بحجر، فإنه لا يمكن أن يكون بين الطرفين واسطة، فلو تصور أن يكون زيد يعني حجر فإنه لا واسطة يمر بها، بحيث يكون بين هذين الطرفين واسطة كما يكون بين السواد والبياض. نعم، هنا عند كلام المصنف أو عند هذا الموطن من التدمرية حصل فقط، وقد قدر المحقق السعوي في تحقيق هذه الرسالة هذا النقص، ورجع إلى كتاب أبصار الأفكار ونقل ما ذكره الآمدي، لأن كلام شيخ الإسلام الآتي متعلق بما ذكره الآمدي، فحسر هنا ذكر أو سقط في رسالة تدمرية، ووقع بسبب هذا الذكر يعني أوهام، حتى إن بعض الشراح ظن أن قول الآمدي فالأول هو القسم الأول الذي ذكر شيخ الإسلام في مقابله الوجه الثاني، فالوجه الثاني هذا في الرد، والأول هذا من كلام الآمدي، وسيأتي في كلام الآمدي الثاني، فهذا حصل وهم لبعض من لم يقف يعني على هذا حقيقة هذه الإضافة من المحقق، وهو قد وفق فيها كما أنه وفق لتقدير كلام شيخ الإسلام، لأنه بعد نقد كلام الآمدي بدأ رد شيخ الإسلام وهو في الصفحة القادمة، قال من جهة واحدة، هنا وجد بتر، وقبل هذا البتر هناك كلام لشيخ الإسلام وهو بداية الرد، ولهذا ذكر المحقق هنا أنه سيقدر هذا الرد. لعلك تقرأ الفقرة الثالثة من الحاشية صفحة 253. قال: والثاني ثلاثة أقسام. الأول قبل هذا قال: ما بين المعكوفتين. ما بين المعكوفين تكميل من أبكار يتم به النوع الأول، ثم نلاحظ أنه توقف النقل عن النوع الأول. النوع الأول الذي هو قول الآمدي، فالأول هم المتقابلان. نعم، ما بين المعكوفين يقصد إلى الآخر. إيه نعم، يعني عند لأحد الطرفين. نعم، إلى الآخر. إلى الآخر نعم. ثم نلاحظ أنه توقف النقل عن الآمدي ولما تتضح فكرته وبدأ الرد. نعم، الكلام هنا قول الآمدي لما توقف عند هذا لما اتضحت الفكرة، لأنه ذكر النوع الأول ولم يذكر الثاني، ثم جاء الكلام من جهة واحدة، وهذا من كلام شيخ الإسلام وليس من كلام الآمدي. نعم، وبدأ الرد عليه أيضا بشكل نقطع معه بوجود سقط كبير من الأصل. نعم، وسأعرض هنا بعون الله لبقية كلام الآمدي عن الموضوع كما هي في كتابه أبكار الأفكار، مستعينا أيضا بكتابه الآخر غاية المرام في علم الكلام الذي لخص فيه كتابه أبكار الأفكار، ثم أجتهد بوضع بداية لرد الشيخ عليه وأسأل الله التوفيق. أقول: والثاني ثلاثة أقسام. نعم، هذه تكمل الكلام الآمدي، لأنه لما ذكر أن المتقابلان إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، وذكر النوع الأول فقال: فالأول هم المتقابلان، ثم يأتي الآن الثاني في قوله: أو يصح ذلك في أحد الطرفين، وذكر تحته ثلاثة أنواع. نعم، الأول المتقابلان بالتضايف، وهما اللذان لا يعني ذكر النوع الثاني في قوله: هو ما يصح ذلك في أحد الطرفين، أنه يرجع إلى ثلاثة أنواع من التقابل. الأول نعم، الأول المتقابلان بالتضايف، وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر، كقولنا: زيد أب وزيد ابن، وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم. نعم، هذا هو النوع الأول، وهو تقابل التضايف، وهو من النوع الثاني. النوع الثاني يدخل تحته يعني ثلاثة أقسام. القول الأول هو تقابل التضايف، وتقابل التضايف هما اللذان هما المتقابلان اللذان لا تعقل لكل واحد منهما يعقل لكل واحد منهما معنى إلا مع تعقل الآخر، مثل زيد أب زيد ابن، هذا تقابل. فالأبوة والبنوة هما صفتان متقابلتان، فأنت لا تتصور وجود الأب بدون الابن، ولا وجود ابن بدون أب، فهما متضايفان، يعني يضاف أحدهما إلى الآخر باعتبار المعنى. وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم، يعني لا يمكن أن تعقل أنه أب إلا بوجود الابن، أو أنه ابن إلا بوجود الأب. نعم، الثاني المتقابلان بالتضاد، والمتضادان كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق كالسواد والبياض، ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره، وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض. ثم ذكر النوع الثاني المتقابلان بالتضاد، متقابلان بالتضاد، قال: كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق، يتصور اجتماعهما في الصدق في الكذب دون الصدق. صورة اجتماعهما في الكذب كأن يقال في لوح من الخشب هو أسود وأبيض، فهذا يتصور فيه الكذب، أن يقال هذا كذب، كأن يقال هو أسود وأبيض في وقت واحد، ويكون في الواقع أنه ليس بأسود ولا أبيض، فالقول بأنه أسود كذب، والقول بأنه أبيض كذب، ولكن لا يتصور في حال الصدق أن يقال أنه أسود وأبيض ويقال هذا صحيح، إذن هذا معنى قوله كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق كالسواد والبياض. السواد والبياض متضادان، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، لكن يمكن أن ينتفي جميعا. قال: ومن خواص جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره، يعني ممكن أن يستحيل الأبيض إلى أسود، مثل يعني بعض الثياب البيض قد يعني إذا أهمل الثوب لا يزال يتسخ ويمر بصفرة وحمرة إلى أن يصل إلى حد السواد، فهو مر بمرحلة، ويمكن لأحدهم أن يستحيل إلى الآخر. وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة، عندما استحال من البياض إلى السواد أو السواد إلى البياض، مثل يعني ثوب متسخ شديد السواد يغسل، فلا يذهب السواد جملة واحدة، وإنما يمر بمراحل، يمر بالحمرة الصفرة إلى أن يصل إلى البياض الناصع. جواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض. نعم. قال الثالث: تقابل العدم والملكة. والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء، إما بحق جنسه كالبصر للإنسان، أو بحق نوعه ككتابة زيد، أو بحق شخصه كاللحية للرجل. وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة. ثم ذكر النوع الثالث هو تقابل العدم والملكة، والمراد بالملكة صفة وجودية وهي ممدوحة، والعدم صفة عدمية مذمومة. وهذا التقابل أو وجود هذه الصفة أو انتفائها إما أن ترجع بحق الجنس كالبصر للإنسان، فإن من جنس الإنسان الذي خلقه الله عز وجل عليه أنه مبصر، لكن قد يفقد هذه الصفة، أو بحق نوعه ككتابة زيد، يعني مثل أن زيد كاتب، ولا يحصل هذا لغيره من الأنواع كسائر الدواء، أو بحق شخصه مثل اللحية للرجل. وأما العدم المقابل فهو ارتفاع هذه الملكة، ارتفاع صفة البصر إلى العمى، والكتابة إلى عدمها، واللحية إلى عدمها. نعم. ولما لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له أعمى ولا بصير. ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. ثم اشترطوا لهذا التقابل وهو العدم والملكة، وهو أن يكون هذا الشيء الموصوف بهما أن يكون قابلا بهذه الصفة، أما الشيء الذي لا يقبل لا يصح عندهم أن يوصف بأنه مثلا أعمى وبصير في الحجر لأنه لا يقبل صفة البصر، وإنما يصح أن يوصف زيد بأنه أعمى أو بصير، بصير أو أعمى. وأما الحجر فهو لا يقبل هذه الصفة. قال: ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس، أن تنقلب الملكة إلى العدم، أن يكون بصيرا ثم يكون أعمى ولا عكس. هذا أيضا غير صحيح، إذا كان بالنظر إلى ذاته فإنه إذا كان فاقدا لهذه الصفة لا يمكن أن يحصل له كمال بعد النقص، وإذا كان متصفا بها لا يمكن أن تذهب، لكن بالنظر إلى غيره أن الله قادر أن يشفيه فهذا يحصل، يعني أن يشفى من العمى، ويمكن أن يبتلى بالعمى بعد البصر. نعم. قال: فإن أريد بالتقابل ها هنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب، وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس، فهو مما يقول الخصم ولا يقبل نفيه من غير دليل. ثم بدأ في تحرير ما يريد أن يقرره، لما قال إن هذا التقابل فيه فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين، ذكر الأنواع، وأن النوع الأول هو يرجع إلى تقابل التناقض، والقسم الثاني يرجع إلى ثلاثة أقسام هي المتقابلان بالتضايف وبالتضاد وبالعدم والملكة. قال: فإن أريد بالتقابل هنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب، والذي ذكره في القسم الأول وهو أن لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس، أي أو ليس سميعا بصيرا متكلما، فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير دليل. يقول: فنحن نسلم لأنه إذا وجد أحد الأمرين انتفى الآخر، ولكن لا ينفى هذا إلا بدليل يدل على النفي. وعندهم أن نفي هذه الصفات عن الله عز وجل بشبه زعموا أنها تدل على صحة النفي. سيأتي في كلام شيخ الإسلام أن هذه شبه ليس نرجعها إلى دليل صحيح لا من الشرع ولا من العقل. نعم. قال: وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق هاهنا، ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر، بل ربما انتفيا معا، ولهذا يقال زيد ليس بأب لعمر ولا بابن له أيضا. ثم قال: وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين مثل الأبوة والبنوة، مثل يقال زيد ابن زيد أب، فهو غير متحقق هنا. يقول: غير متحقق في وصف الله عز وجل، لأنه لا يوصف بهذه الصفات، ولا يمكن أن يقال بصفة أنها موجودة فيه بالنظر إلى غيره من باب التضايف. ثم قال: ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر، لا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر، بل لربما انتفيا معا، ولهذا يقال زيد ليس بأب لعمر ولا بابن له أيضا. يلاحظ هنا الوهم الذي حصل للآمد في هذا التقرير في قوله أن المتقابلين يعني لا ينتفيان. ثم لاحظوا المثال الذي مثل به، عندما يقال زيد ليس بأب لعمر ولا بابن له، يعني ما هي علاقة زيد الآن بعمر؟ يعني علاقته به ليست هنا علاقة تضايف، لأن التضايف هو زيد بالنسبة لابنه الذي هو خالد. لو قدرنا زيد أب وخالد ابن، فالمتضايفان هنا بين زيد وبين خالد، وأما عمر هذا طرف آخر. ولهذا عندما نقابل زيد بعمر هنا الذي مثل به، فهذا ليس من تقابل التضايف، بل هذا أجنبي عن زيد. فزيد هو صحيح ليس هو بأب لعمر ولا بابن له، لكن عمر هنا لا علاقة له بتقابل التضايف، لأن تقابل التضايف هنا بين زيد وبين خالد. ولهذا قلنا أن أحد المتضايفين لا يتصور إلا مع وجود الآخر. واضح الشبهة؟ يعني عندما نقول زيد هو أب بالنسبة لخالد الذي هو ابن، وخالد هو ابن بالنسبة لزيد الذي هو أب، هنا تقابل التضايف. أما عمر طرف آخر ليس هو مما يدخل في هذا التقابل، لكنه هنا مثل به، هل يمكن أن ينتفي؟ فقال زيد ليس بأب لعمر ولا بابن له، هل يمكن أن ينتفي؟ هذا غير صحيح، بل إن المتضايفين لا يمكن أن ينتفيا. ولهذا لو قلت زيد ليس بأب لخالد وليس بابن له، فإن هذا لا يمكن أن يستقيم، لا بد أن تكون إحدى المقدمتين كاذبة. وهذا مما يدل على أن المتقابلين بالتضايف أنهما لا يمكن أن ينتفيا بهذا الاعتبار، أما باعتبار آخر نعم. فإذا قلنا زيد أب وخالد ابن، فهو بهذا الاعتبار لا يمكن أن ننفي عن زيد، نقول زيد ليس بأب لخالد وليس بابن له، أو نقول خالد ليس هو بابن لزيد وليس هو بأب له، هذا غير صحيح. فإذا هنا يتبين أن هذا المثال غير صحيح، وكان الواجب أن يمثل بالتضايف والتقابل بين زيد وخالد في هذا المثال. أما كون علاقة زيد بعمر هذا ليس له علاقة، وليس هناك تقابل هنا بين زيد وعمر، لأن عمر أجنبي بالنسبة لزيد. لكن لو نظرنا إلى زيد مع ابنه خالد فإنه لا يمكن أن تنفي هذه الصفة، فتقول زيد ليس بأب ولا بابن في النظر إلى خالد، وتقول خالد ليس بأب ولا بابن في النظر إلى زيد. نعم. يعني باعتبار الطرفين يكون من قبيل السلب والإيجاب، نعم، لأن عمر يعني بحسب الآن علاقته، إذا نظرت مثلا لصفة قائمة به مثلا يعني قد تقول أن متقابل السلب والإيجاب بالنظر إلى بعض الصفات، ثم بالنظر إلى الجنس فهما من جنس واحد. لكن لو تصورت مثلا أن هذا يعني من جنس العرق وهذا من جنس العجم، تقول هذا تقابل بينهما، لما تقول هذا عربي وهذا ليس بعربي، وتقول هذا عالم وهذا ليس بعالم. ثم إذا نظرنا إلى الجنس فليس بينهما تقابل، لأن زيد هو من جنس عمر، لكن في اعتبارات أخرى قد يكون بينهما تقابل سلب وإيجاب. يعني قال: وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلم، وإن كان قابلا فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لجواز اجتماعهما في العدم ووجود واسطة بينهما. ولهذا يصح أن يقال: الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض. نعم. قال: وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد وهو غير مسلم. هنا أيضا يلاحظ الشبهة، قوله قابلا لتوارد الأضداد، فما المقصود بالأضداد؟ إذا كان المقصود يعني كمال ونقص فهو غير قابل لتقابل الأضداد بحيث تجتمع فيه، لكن كونه يتنزع عن النقص ويثبت له الكمال فهو أحد الطرفين ثابت له. ولهذا المثال الذي مثل به هنا هو ليس مما جاءت به النصوص، ولهذا يمكن أن يقول ليس بأسود ولا أبيض، ولكنه لا يمكن أن يقول هو ليس بعالم ولا جاهل. نعم. قال: وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم ولا بالعكس إلا في محل يكون قابلا لهما. ولهذا يصح أن يقال: الحجر لا أعمى ولا بصير. نعم. وهذا أيضا ما أورده على تقابل العدم والملكة، سيأتي في كلام شيخ الإسلام أن تقابل العدم والملكة هو يرجع إلى تقابل التناقض، فإنه لا يمكن أن يجتمع في شيء واحد، مثلا يقال أنه أعمى وبصير، ولكن هؤلاء يتوهمون أشياء ويظنون أنها صحيحة. وقد تقدم في بداية الكتاب يعني رد عليهم شيخ الإسلام في دعوة نفي الحياة أو نفي الموت عن الجمادات، وقد جاء في النصوص وصف الجمادات بأنها ميتة، وكذلك أن هذه الأشياء نقص توصف لأنها غير مبصرة، هذا لا يمنع، لكن هم يتوهمون شيئا ويجعلونه عاما أو يقيسون شيء على شيء. وإلا فسيأتي أن تقابل العدم والملكة أنهما لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، ولا يمكن أن ينتفي أيضا. نعم. قال: والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب، وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه. نعم. انتهى. قال: والقول بكون الباري قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع، لأنه يقول لا يلزم يعني من قولنا أنه غير متصف بالبصر والعمى يلزم من ذلك كون عدم متصف بالبصر أن يكون متصفا بالعمى أو الخرف أو الطرش. قال: لأن هذه دعوة محل النزاع، فنحن لا نسلم أنه إذا انتفت إحدى الصفتين حلت الصفة الأخرى على قوله، يعني هذه النتيجة. قال والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوة محل النزاع، نحن لا نسلم بها، لكن ليس لكم يقول أن تلزمونا بأن إذا نفينا عنه البصر أن نثبت العمى، أو نفينا عنه الكلام أثبتنا الخرف، أو نفينا السماع أن نثبت فالطرش في حقه تعالى. من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام، يقول يمكن أن تنفى هذه الصفات ولا يستلزم نقصا. نعم، إذن هذا هو كلام الآمري الذي سقط من إرادة شيخ الإسلام له في الرسالة التدمرية، ثم يأتي بعد ذلك رد شيخ الإسلام عليه، وقال والرد عليه من وجوه، هذا بحسب تقدير المحقق. نعم، والرد عليه من وجوه. الوجه الأول أن هذا التقسيم غير حاصر، فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه، وهذان الوجوب والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد. نعم، هنا قدر المحقق يعني النقص من كلام الشيخ الإسلام، وأرى أنه وفق توفيقا كبيرا في ذلك، لأنه قدر الوجه الأول، والوجه الأول هو في مقابل الوجه الثاني الذي سيأتي. وقوله أيضا أن هذا التقسيم غير حاصر، هذا في مقابل ما ذكره في الوجه الثالث، قال أن يقال التقسيم الحاصر، فكأن شيخ الإسلام ذكر يعني في بداية الأمر أن هذا التقسيم غير حاصر، ثم بعد ذلك بين التقسيم الحاصر. وهذه من الفطنة الحقيقة في تقدير الكلام والتوفيق، أنه تنبه أن لشيخ الإسلام كلام في هذا فقدره، قال الوجه الأول أن هذا التقسيم غير حاصر، ثم بعد ذلك قدر الكلام الذي يستقيم مع الكلام الموجود الذي حصل فيه فقط. قوله أن هذا التقسيم غير حاصر، الأصل لمن قسم شيئا أن يكون التقسيم حاصر منحصر ولا يخرج عنه شيء، لأن الذي يقسم يفرع ويذكر الأقسام ثم يبني الأحكام، فإن لم ينضبط التقسيم لم تنضبط الأحكام. سبق أن ذكرنا كثيرا في أن الحكمة مبناها على أصلين، على التقسيم وعلى التنزيل، تقسيم الأشياء وتنزيل الأحكام، فإذا خفي التقسيم يحصل الخلل في التنزيل، فقد يقدر أن التقسيم منحصر وليس كذلك. لهذا ذكر شيخ الإسلام، أو على تقدير المحقق في كلام شيخ الإسلام، أن هذا التقسيم غير حاصر، لأنه سيأتي ذكر نوع آخر وهو تقابل الوجود والإمكان، الوجوب والإمكان، فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه، هذا يقال للموجود إما أن يكون واجبا لنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه. الوجود عند أهل الكلام إما أن يكون واجب بنفسه وهو الذي لا يستقر في وجوده إلى غيره، وإما أن يكون ممكنا بنفسه، بالنظر إلى نفسه ممكن، لكن بالنظر إلى غيره وجد الصانع وجد، وإن لم يوجد عدم. ولهذا يقولون في الممكن أنه لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، فإذا ترجح فيه وجود الصانع وجد، وإن لم يترجح لم يوجد. والوجود والصانع مع الإرادة والمشيئة، فإذا شاء الله أن يخلق خلق، وإن لم يشأ لم يخلق. فقال إن هذا التقسيم غير حاصر، يعني هذا التقسيم الذي ذكره الآمدي غير حاصر، فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه، وهذا للوجوب والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد، وهذا هو حقيقة التقابل. يعني حقيقة التقابل أن الشيئين لا يجتمعان في شيء واحد، فهذا واجب بنفسه وهذا ممكن، لا يمكن أن تقول في شيء موجود الآن أنه واجب بنفسه وأنه ممكن، بل الوجود على قسمين، واجب بنفسه، وهذا على ما يطرقه أهل الكلام على الله عز وجل أنه واجب بنفسه، والذي دلت عليه النصوص هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الغني الحميد. وسائر المخلوقات هي ممكنة وليست واجبة الوجود، وهي حادثة، فلما أوجدها الله أصبحت موجودة ولها صفة الوجود، لكن ليس وجودها كوجود الواجب بنفسه، وإنما هي ممكنة الوجود. فإذا المخلوقات كلها ممكنة الوجود، والخالق هو واجب الوجود، فلا يمكن أن يجتمع في شيء واحد أنه واجب الوجود وأنه ممكن. ثم بعد ذلك يأتي كلام شيخ الإسلام الذي بقي في أصل الرسالة التدمرية. نعم. قال رحمه الله: من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجب بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. ثم قال هنا: وهذان الوجوب والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب. يعني لا يصح أن تقول زيد واجب الوجود بنفسه وهو ممكن الوجود بنفسه، لا بد أن تكون إحدى المقدمتين كاذبة، وهو أنه واجب الوجود بنفسه. تقول الخالق واجب الوجود بنفسه ولا تقول هو ممكن الوجود. قال: ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذا هو حقيقة التقابل في السلب والإيجاب، لأن ذكرنا التقابل في السلب والإيجاب والمتناقضان أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولهذا سيأتي بكلام شيخ الإسلام أن هذا النوع قال هو قريب من تقابل التناقض، قريب من تقابل التناقض. لماذا لم يقل إنه من تقابل التناقض؟ لأن تقابل التناقض يجعلون من خصائصه أنه تقابل بين الوجود والعدم. زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، كونه حيوان صفة وجودية، ليس بحيوان صفة عدمية. أما الوجود والإنسان فهما أمران وجوديان، ولهذا قال شيخ الإسلام: وهذا قريب من التناقض، يعني قريب من تقابل التناقض، وليس هو، لكن يأخذ خصائص تقابل التناقض، لأنه لا يجتمع في الصدق ولا في الكذب، ولا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم. قال رحمه الله: فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. يقول: فإذا جعلتم هذا التقسيم، ونبه المحقق على أنه في بعض النسخ القشر ولعله أصوى، فإذا جعلتم هذا القشر وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني إذا جعلتم النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان أي الوجود والإمكان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب. وليس هما السلب والإيجاب، لماذا؟ لأن السلب والإيجاب عندهم صفة ثبوتية وصفة عدمية، ويقولون في السلب لا بد أن يتقدمه نفي، فهنا تقول واجب وممكن، فليس هما السلب والإيجاب في تعريفهما، لكن هذا التقابل يأخذ خصائص السلب والإيجاب. ولهذا قال: فهذان لا يجتمعان، أي الوجوب والإمكان، ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. وهذا معنى قوله إن التقسيم ليس بحاصر. فإذا القول بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب فقط، كما ذكر العامد عندما قال: فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، فهناك نوع آخر وهو تقابل الوجوب والإنسان وليس هما من السلب والإيجاب عندهم. فتنبه هنا إلى أن هذا التقسيم الذي ذكره الآمدي أنه غير منضبط وأنه غير حاصر للأقسام. نعم. قال رحمه الله: وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة. وحينئذ فقد ثبت وصفان وهما الوجوب والإنسان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذه خصائص تقابل التناقض، وهما خارج الأقسام الأربعة. ما هي الأقسام الأربعة التي ذكر الآمدي وهما متناقضان ومتضايفان والضدان والعدم والملكة؟ هذا قسم آخر. نعم. قال رحمه الله: وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب. يقول: فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب. من جعل الموت معنى وجوديا يقول هو من هذا الباب الذي هو تقابل الوجوب والإمكان. لماذا؟ يعني شيخ الإسلام هنا دقيق في قوله: فمن جعل الموت معنى وجوديا، لأن التقابل بين الوجوب والإمكان تقابل بين وجوديين. لكن من جعل الموت معنى عدميا لا يقول أنه من هذا النوع. قال: فمن جعل الموت معنى وجوديا، يعني يقول الموت موجود، له وجود، فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، من هذا الباب الذي هو تقابل الوجوب والإمكان، وليس هو من تقابل السلب والإيجاب. نعم. قال رحمه الله: وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. ثم ذكر بعض الصفات الأخرى كالعلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك، أنها مما تشتمل على صفات المتناقضين والسلب والإيجاب، وليست من الأقسام الأخرى التي قال أنه لا يلزم من نفي أحد الأمرين أنه ينتفي الآخر، بل إذا نفيت العلم أثبتت العلم انتفى الجهل، وإذا أثبتت الجهل انتفى العلم، كذلك سائر الصفات. نعم. وبهذا يكتمل الوجه الأول في الرد، يتبين بهذا التقدير الذي قدره المحقق أنه لا إشكال وليس هناك خلل في المعنى مع هذا التقدير. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. ثم ذكر في الوجه الثاني بعد أن ذكر أن هذا التقسيم ليس بحاسب، قال أن هذا التقسيم يتداخل، وهو في الحقيقة ما سبق التنبيه عليه، إلى أن هذا التقسيم في الحقيقة يرجع إما إلى انقسام الأمور المتقابلة إلى تقابل المتناقضين أو تقابل الضدين، ولهذا قال هذا التفصيل يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، فالعدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب لتحقق خصيصة السلب والإيجاب فيهما، وهو أنه إذا وجد أحد الأمرين انتفى الآخر، إذا وجد العمى البصر انتفى العمى، وإذا وجد العمى انتفى البصر. فإذا العدم والملكة هما مما يدخل في المتناقضين، لا يمكن أن يجتمع في وقت واحد ولا يمكن أن ينتفي. قال: وغايته أنه نوع منه، أن تقابل العدم والملكة هو نوع من أنواع تقابل التناقض، فيقال تقابل السلب والإيجاب وتقابل العدم والملكة، وهذان الأمران يرجعان إلى تقابل التناقض. هنا يلاحظ شيخ الإسلام أنه يستدرك على عبارة الآمدي أنه نفي أحد المتقابلين لا يلزم منها الآخر، وهذا مما يدل مع ذكر القسم الذي غفل عنه وهو الوجوب والإمكان أن هذا يدخل في معنى المتناقضين، وكذلك العدم والملكة دخل في معنى المتقابلين، لأنه إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، وهذا مما يدل على صحة القاعدة، وهو أنه إذا وجد أحد المتقابلين انتفى الآخر. قال: وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، المتضايفان يدخلان في المتضادين، المتضايفان كقولهم زيد ابن وزيد الأب، يدخلان في المتضادين كقولنا هذا أسود وأبيض. لماذا قال يدخلان في المتضايفين يدخلان في المتضادين؟ لأن المتضايفين وجوديان وكذلك المتضادين وجوديان بخلاف التناقض. تقابل التناقض فإن أحدهما عدمي وجودي والآخر عدمي، وكذلك تقابل العدم والملك أحدهما وجودي والآخر عدمي، وهم يقرون بهذا. فهذا مما يدل على أن تقابل العدم والملك أنه يشارك تقابل التناقض في أن كل من المتقابلين أحدهما وجودي والآخر عدمي. فالبصر وجودي والعمى عدمي، وزيد حيوان وجودي، زيد ليس بحيوان عدمي، إذن هما من باب واحد. المتضايفان أمران وجوديان، زيد أب زيد ابن، الأبوة والبنوة يدخلان في المتضادين. المتضادان الأسود والأبيض أمران وجوديان، إذن هما من باب واحد. وغاية ذلك أن يكون المتضايفين هما من نوع المتضايفين، أن يكون من قبيل المتضادين، لكن يفرق بينهما أن المتضايفين لا تعقل أو لا يعقل أحد الطرفين إلا بالنظر إلى الآخر، وليس هذا مشترطا في المتضادين، فإنك يمكن أن تعقل السواد دون أن تعرف البياض، ولكن لا يمكن أن تعقل الأبوة إلا بوجود البنوة. نعم. يعني يمكن المتضايفين أن يرتفعا؟ نعم، يمكن المتضايفين أن يرتفعا. إذا نظرنا إلى يعني معنى التضايف فإنه ما لا يمكن أن يرتفعا، لا يمكن أن تقول في زيد بالنظر لابنه أنه ليس بأب وليس بابن، لكن الوهم حصل للآمدي عندما نظر إلى طرف آخر وقال زيد ليس بأب لعمر ولا بابن له، ليس هذا من تقابل التضايف. لكن عندما تنظر إلى زيد وأنت إنما تعرف أنه أب بالنظر إلى ابنه الذي قلنا أنه خالد، فإنه لا يمكن أن يرتفع. أقول زيد ليس بأب ولا بابن، غير صحيح، هو بالنظر إلى خالد إما أن يكون أب أو ابن، الصحيح أنه أب وأن خالد ابن، ولهذا لا يجتمعان في الصدر والكلم ولا يرتفعان ولا يجتمعان. نعم. هنا قرر الشيخ الإسلام باعتبار طرف آخر. نعم. أنهما متضادان باعتبار طرف آخر، ما قرره الشيخ الإسلام. نعم. أن المتضايفين متضادان باعتبار طرف آخر. لا، هو باعتبار يعني النظر إلى أحد المعنى الآخر، لأن التضايف له شرط وهو أنه لا تعقل الصفة إلا بالنظر إلى الطرف الآخر، أما بالنظر لاعتبارات أخرى نحن لا نتكلم فيها. نعم. هنا عدة اعتراضات حقيقة، يعني هذا الوجه الثاني مداره على هذه المسألة، لكن هنا عدة حقيقة اعتراضات فيها صعوبة ينبغي التنبه لهذه، وأظن أنه أصعب يعني ما في هذه القاعدة هو الوجه الثاني وهذه الاستدراكات، وما بعده سهل، لكنه أيضا مثل ما قلت إذا تأمل ومتأمل يدرك أن ليس هناك صعوبة وإن كانت هناك بعض الدقة في العبارات. نعم. قال رحمه الله: فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر، قيل له عن هذان عن هذا جوابان. هنا اعتراض، لما ذكر شيخ الإسلام أن العدم والملكة هو من قبيل التناقض، تقابل العدم والملكة هو من قبيل التناقض، لأن كلا المتقابلين يقال في أحدهما وجودي والآخر عدمي، ولا يجتمعان في الصدق ولا في الكلم. فإن قال المعترض أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، قال هذا هو تقابل السلب والإيجاب، وهو أن نسلب عن الشيء صفة ليس هو قابل لها، وأما العدم والملكة فلا نسلب عنه صفة ليس هو بقابل لها. مثل زيد، عندما نقول زيد أعمى فنحن سلبنا عنه صفة لكنه هو قابل لها لأنه بصير يبصر، ولكن عندما نقول زيد ليس بحيوان فنحن سلبنا عنه صفة ليس هو قابل لها. فهنا يقول أنا لا أعني بتقابل السلب والإيجاب أنه يدخل فيه العدم والملكة، بل أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو يعني السلب والإيجاب أن يسلب عن الشيء ما ليس بقادر له. قال ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر، أنه لا يستحيل أحد طرفيه إلى الآخر. فإذا هنا يقول السلب والإيجاب هو مختص لسلب صفة لا يقبلها هذا الطرف، وأما العدم والملكة فلا نسلم أنه من هذا الباب، لأن نسلب عنه صفة هو قابل لها، وهو سلبنا عنه صفة البصر قلنا أعمى وهو قابل للبصر. وأما تقابل السلب والإيجاب نقول زيد حيوان، زيد ليس بحجر وليس بشجر، فنحن سلبنا عنه صفة الحجرية أو أنه شجر، فهو غير قابل لهذه الصفة. لكن العدم والملكة نسلب عنه صفة العمى وهو قابل للاتصاف بها. نعم. قيل له عن هذا جوابان. نعم. قال رحمه الله قيل له عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. هنا الإجابة يعني عن هذا الاعتراض لجهتين، الأول يقول أن غاية هذا السلب ينقسم إلى نوعين، يعني ما خرجنا عن دائرة السلب، ولكن ينقسم إلى قسمين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، سلب ما يمكن اتصافه مثل صفة البصر، فعندما نقول زيد لا مبصر فنحن سلبنا عن زيد صفة يمكن أن يتصف بها، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، عندما نقول زيد لا حيوان فهذا سلب ما لا يمكن اتصافه به. إذن نحن لم نخرج يقول شيخ الإسلام عن تقابل السلب والإيجاب، ولكن الفرق أن ما تقولون أنه تقابل التناقض والسلب والإيجاب هو سلب صفة لا يمكن أن يتصف بها، تقابل العدم والملكة هو سلب صفة يمكن أن يتصف بها. فإذا ما زلنا في نوع السلب والإيجاب. ثم قال ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه به ولا يجب، يقابل الأول ما هو؟ سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، عندما نقول زيد لا مفسد فهذا سلب ما يمكن اتصافه به، يقابله إثبات ما يمكن اتصافه به ولا يجب وهو البصر، فنقول زيد مبصر فهذا إثبات ما يمكن اتصافه به ولا يجب، لا يجب أن يكون مبصرا، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، عندما نقول زيد لا حيوان هذا سلب ما لا يمكن اتصافه به، يقابله إثبات ما يجب اتصافه به نقول زيد حيوان، هنا يجب اتصافه به لأنه يرجع إلى هذا الجنس، ولا يلزم من قولنا زيد مبصر أنه يجب، ولهذا قال إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب في العدم والملكة. وأما في السلب والإيجاب وفي تقابل النقيضين قال هو إثبات ما يجب اتصافه به، إثبات ما يجب اتصافه به مثل كونه حيوان، فإذا هنا لم نخرج عن تقابل السلب والإيجاب، ولكن تقسيم أن يقال سلب ما يمكن اتصافه به أو سلب ما لا يمكن اتصافه به، وإثبات ما يمكن اتصافه به أو إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع في تقابل التناقض، عندما نقول زيد ليس بحجر فهذا سلب الممتنع لأن كون زيد حجر ممتنع، وإثبات الواجب له أنه حيوان كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، زيد حيوان هذا إثبات واجب لأنه يرجع إلى هذا الجنس، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. فإذا هنا تبين أن تقابل العدم والملكة لم يخرج عن تقابل السلب والإيجاب، ولكن الفرق بين سلب ما يمكن اتصافه به وسلب ما لا ما يجب سلب ما يمكن اتصافه به وسلب ما لا يمكن اتصافه به، وهذا لم يخرج عن تقابل السلب والإيجاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموقوف الواحد عن المتقابلين جميعا ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. قال: وعلى هذا التقدير. ما هو هذا التقدير؟ هو قوله أن سلب ما يمكن هو من خصائص العدم والملكة. على هذا التقدير أي أن سلب ما يمكن هو من خصائص العدم والملكة، وسلب ما لا يمكن هو من خصائص السلب والإيجاب. على هذا التقدير الذي انتهينا إليه، وهو أن السلب ينقسم إلى قسمين: سلب ما يمكن اتصافه به وهو تقابل العدم والملكة، وسلب ما لا يمكن اتصافه به وهو تقابل السلب والإيجاب. قال: وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم. يلاحظ التعبير عند قوله تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث، يعني هذا الشكل الهندسي المعروف، إما موجود وإما معدوم. إذن المثلث كونه يقبل الوجود والعدم، هذا على هذا التقدير يكون من قسم العدم والملكة، لأنه يقبل الاتصاف بهما وليس كذلك. يعني لو قدرنا على هذا التقدير أن تقدير ما لا يمكن اتصافه به أن هذا يكون من العدم والملكة ولا يكون تقابل السلب والإيجاب، لكان قولنا في المثلث إما موجود وإما معدوم هو من تقابل العدم والملكة. قال: وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا. فإن ذلك القسم في العدم والملكة يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، يعني يخلو عنه الوصفان، وهو أن يخلو عن العدم والملكة. قال: فإن هذا القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، أي يخلو من الوصفين، وهو مثل صفة السمع، صفة البصر والعمى. فإن هذا القسم يعني على هذا التقدير يخلو منه الوصفين جميعا ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. والممكنات لا تخلو عن الوجود والعدم، مثل المثلث، فالمثلث يجتمع فيه قبل وجوده أن يكون معدوما، فكل ممكن الوجود مر بالعدم ثم وجد، فهذا اجتمع فيه الوجود والعدم، وبهذا يتبين أن هذا النوع هو من تقابل السلب والإيجاب. وهذا مما يدل على أن هذه القواعد التي أصلوها هي ليست مما يرد على كل الأنواع، فإن تقابل السلب والإيجاب تدخل فيه أنواع كثيرة، وإذا انتفى أحد الأمرين وجد أحد الأمرين فلا بد أن ينتفي الآخر. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإنه على هذا التقدير وصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. نعم، هذه الثمرة من هذا التقعيد. قال: وأيضا فعلى هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، وهذه هم يقولون هي من تقابل العدم والملكة، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب. فهم يقرون أن القسمة عندما يقال موجود أو غير موجود فهذا تقابل السلب والإيجاب، تقابل التناقض. يقول فكذلك كونه يقال سميع حيا عليما سميعا بصيرا أو لا يكون هو مثل هذا النوع. يقول وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود، وهو أنك إذا أثبتت الحياة والعلم فهذا يستلزم نفي النقيض، وإذا أثبتت النقيض يلزم أن يستلزم هذا نفي هذه الصفات. فرجع العدم والملكة إلى تقابل السلب والإيجاب، وإن كنا نفرق بين سلب ما يمكن اتصافه به وسلب ما لا يمكن اتصافه به، لكن يرجع إلى قاعدة واحدة، وهو أنهما لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب، ولا يجتمعان ولا ينتفيان في وقت واحد. نعم. قال رحمه الله فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، وذلك منتف قطعا بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها. فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. هنا ذكر اعتراض، قال فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. هنا يعترض المعترض على صفات الحياة والعلم والسمع، قال نحن لا يلزم إذا نفينا هذا أن يلزم النقص، لأن تقابل العدم والملكة من خصائصه عندنا أن يكون الشيء قابلا لهذه الصفات. هذا لا يصح، يعني إذا أثبتنا أحد الأمرين أن ينتفي الآخر حتى يعلم إن كان قبوله لهذه الصفات. قال ونحن لا نسلم أنه يقبل هذه الصفات حتى إذا نفينا عنها العلم قلتم يلزم منها الجهل، وإذا نفينا عليه الحياة قلتم يلزم له الموت، لأنه لا يقبل هذه الصفات. يقولون مثل ما نقول في الجمال ليس هو بحي ولا ميت، فالله عز وجل منزه عن هذه الصفات، فهذا هو اعتراض، قال هذا لا يصح حتى يعلم إن كان قبولي لهذه الصفات. قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. وقال إن هذا الشرط وهو كون العدم والملكة يكون قابلا للشيء أن يتصف بها إنما اشترط في الحيوان، وهو أن يكون قابلا للصفة وقابل لانتفاعه، مثل تقول زيد مبصر وزيد أعمى، وهو يقبل صفة البصر وصفة العمى. فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة، إما أن نقدر أنها ثابتة له فهي واجبة ضرورة، أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميت وتارة أصم وتارة سريعة، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتف قطعا. إذن يقال إن هذا الوصف الذي ذكرتموه في العدم والملكة وهو قبول اتصافه بها هذا يكون في الحيوان، في الإنسان، لأنه يقبل أن يكون بصيرا وأعمى ومتكلما وأخرس. وأما الله عز وجل فإنه لا يقبل أن يوصف بذلك، فلو قدرنا أن هذه الصفات قائمة به فإنه لا يمكن أن تنفى عنه. هذا قول من لا يجزم بأنه يقبل أو لا يقبل، وهو اعتراض من يقول هذا لا يصح حتى يعلم، وكأنه في شك، يقول لا يعلم ونحن لا نعلم هل يختص فيها أم لا، فأثبتوا لنا أنه يقبل الاتصاف فنسلم. هناك آخر معترض قال بخلاف من نفاها، من نفى هذه الصفات، وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها. يلاحظ هنا أن المعترض هنا يقطع، لأن الله لا يقبل أن يتصف بهذه الصفات لظنه أن الله لا يقبل الاتصاف بها كالحياة والعلم وغيرها من الصفات. فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا. نقول لنقدر أن هذه الصفات أنه لا يقبل الاتصاف بها، لكن نحن نقدر تقدير آخر أنه لو أمكن أن يتصف بها، لو قدر مقدر أنه يمكن أن يتصف بها، فإن هذا يعلم أن نفيها عنه أنها نقص. مثال ذلك، لو قال شخص قال أنا لا أصفه بالعلم ولا أصفه بالجهل لأنه لا يقبل الاتصاف بها، فقلنا له دع هذا الآن وقدر هل يمكن أن يتصف بالعلم. فإذا قال نعم وقدر أن يتصف بالعلم، فإنه لا يمكنه بعد ذلك أن يقول يمكن أن يتصف بالجهل. إذا كان العلم زائدا عليه فإنه لا يمكن أن يتصف بالجهل. قال فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. إذن النزاع هنا هل يقبل الاتصاف بها أو لا، لكن دعونا نقدر أنه يمكن أن يتصف بها، وتأتي الحجج على إمكان الاتصاف بها. يعني هنا ما انتهى الجواب، وإنما هنا التقدير سيأتي جوابه وهو أنه يمكن أن يتصف بها. نعم. قال رحمه الله: وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع. هنا يقال له في تقابل السلب والإيجاب إذا اشترطت العلم في إمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم. إن اشترطت العلم في أحد الطرفين وهو أن تعلم وجوده أم عدمه، فليس لك أن تقول في واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، لأنك أنت تقر لأنه واجب الوجود، فكيف تقول إما معدوم وإما موجود؟ وتقول والممتنع، والممتنع هو الذي لا يمكن وجوده، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، هو معدوم لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود والآخر معلوم الامتناع. فالآن لو قدرنا في الصفات نقول هل هو معلوم أنه يتصف بالعلم أو معلوم أنه يتصف بالجهل، فإذا قدرت أحد الأمرين فليس لك أن تقسم هذا التقسيم، بل يجب إذا علمت أنه متصف بالعلم أن تقطع بهذا، ولا تقول الخالق الذي هو يعلم يمكن أن يعلم أو لا يعلم، لأنك تعلم قيام الصفة به. لكن هناك أيضا تقدير آخر يعني سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. قال: وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما، يعني هنا ما يقطع بأحد الطرفين، يقول هذا ممكن وهذا ممكن. وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما، الممكن هو ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم، بخلاف الأول فإنه يقطع بوجود شيء وبعدم شيء. فإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم. إذن هنا يلاحظ تصحيح التقسيم، لأن النفي إذا كان ممكنا يصح، لأنه إذا كان يمكن أن يكون سميعا، يمكن أن يكون سميعا ويمكن أن يكون بصيرا ويمكن أن يتصف بضدهما، صح أن تقسم هذا التقسيم وتقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون. قال: لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، لأنه يمكن هذا ويمكن هذا. ثم يأتي هنا الرجوع إلى ما تقدم، ثم على هذا نقول: وإذا صح التقسيم ثبت ما سبق تقريره من أنه إذا أمكن أن يتصف بها فلا يتصور إلا أن يكون متصفا بنقيضها. إذا تصورنا أنه يمكن أن يتصف بأحد الأمرين، وهنا رجعنا إلى التقرير السابق، فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول أنه مع إمكان الاتصاف بهما لا يكون نفيها نقصا. هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، وهو أنه يمكن أن يتصف بهما. يعني لاحظتم، يعني في هذا التقرير هنا شيخ الإسلام يقرر ما انتهى إليه في القاعدة السابقة. فإذا قررنا هنا أنه يمكن أن يتصف بهما رجعنا إلى التقرير السابق، وهو قوله فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا. وهنا قررنا أنه يمكن أن يتصف بها، فإذا قررنا أنه يمكن أن يتصف بها نعلم أن وصفه بنقيضها يكون نقصا. فهذه الجملة أو هذا التقرير هو مكمل لما سبق أن قرره، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود، وإن كانت الصفة السلبية ممتنعة عليه كان الإثبات واجبا وحصل المقصود، وهو ما قرره في قوله أن أنت في التقابل السلبي والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين إلى آخر كلامه. فهنا إن اشترطنا العلم بأحد الطرفين فإنه لا بد أن نثبت صفة وننفي الأخرى، ولا يصح التقسيم هنا. وأما إذا تصورنا أن أحد الطرفين ممكن، فإذا تصورنا إن كان أحد الطرفين فإنه لا بد أن نثبت صفات الكمال، وهذا ما قرره في المسألة السابقة في قوله أنه إذا تصورنا إن كان اتصافه بها فإنه لا بد أن ينزه عن صفة النقص التي هي ضد هذه الصفة. قال رحمه الله فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. ثم يقول هذا الذي تقررونه غايته أن يكون يرجع إلى تقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم بهذا أنه إذا وجد أحد الطرفين انتفى الآخر. قال كما ذكر في الاعتراض، يعني أنه يسلم بهذا. قال لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع. هنا سلم أن تقابل العدم والملكة رجع إلى تقابل السلب والإيجاب، لكن يقول إما أنه سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس بصير، والمنازع يختار النفي وأنا أختار النفي. إذا كان هنا القسمة ممكنة أن يكون سميعا وإما ليس بسميع أو بصير وليس بصير، قال سلمنا أن هذا من تقابل السلب والإيجاب، لكن نحن نختار النفي وأنه ليس بسميع. نعم. قال فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمشروب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. هنا عندما قال الخصم أنا أختار النفي، يقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمشروب ممتنع. ما هو المثبت عندهم؟ المثبت أنه ليس سميع، والمنفي عنده أنه سميع. فقل على هذا التقدير فالمثبت واجب وهو أنه ليس بسميع، والمشروب الذي تشربون عنه وكونه سميع فهذا ممتنع. فإما أن تكون هذه الصفة واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، يعني هذا لا يخلو على اختياركم، هذا إما أن تكون صفة واجبة أو ممتنعة. يلاحظ يعني غاية التقابل بين الوجوب والامتناع، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. ليس المقصود تقابل بين الوجود والإمكان، وإنما هو بين الوجوب والامتناع، وهو يقول يمتنع عليه السمع ويجب أن لا يكون سميعا، فيقول إن هذا القول بالامتناع أنه لا وجه له. إن أين الدليل الذي يوجب أن يمتنع على الحي أنه مستصف لعدم صفة السمع، فهذا لا يقال حتى في المخلوقين، أنه تقول أن هناك حي يلزم أن لا يكون سميعا، لا يلزم أن لا يكون بصيرا، فلا بد من دليل قاطع يدل على انتفاء هذه الصفة. نعم. قال رحمه الله: بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. ثم قال: بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع. لا نقول أين الدليل على الامتناع، بل نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع الصفات عليه، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات. يعني هنا رجعنا إلى الشبهة التي يستدلون بها على إبطال الصفات، فليس عندهم دليل على إثبات هذه الصفات السلبية إلا الشبهة التي عطلوا بها الصفات. قال: وقد علم فساد ذلك، لأن فساد ذلك معلوم أنه لا يمكن أن تكون هناك وجود أو ذات موجودة لها وجود وجودها أعظم من وجود المخلوق وتكون مسلوبة الصفات، فإن ثبوت وجود الذات يستلزم وجود الصفات. قال: وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. نعم. قال: واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل، فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. بعد أن رد عليهم وانتهى، أو أفضل رد إلى هذه القاعدة العظيمة، نبه على أن هذه الطريقة ممكن أن تكون من الأدلة المستقلة في الرد عليهم. وما هي؟ قال: واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة. يعني يمكن أن يرد مباشرة على الخصم، يقال له صفة السمع، كونه سميع أو ليس بسميع، إما أن تكون إحدى الصفتين واجبة وتكون الأخرى ممتنعة، فلا بد من دليل يدل على الوجوب، ونحن لدينا الدليل الدال على ذلك بالشرع والعقل. وأما دليل الامتناع وهو أن تمتنع عليه هذه الصفة، فإن هذا ليس عليه دليل. قال: والثاني باطل، يعني أن تكون ممتنع عليه الصفات، والثاني باطل، فتعين الأول، تعين أن تكون واجبة له، لأنه كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، كونه قابلا لصفة الحياة أو السمع قابلا لها خاليا عنها، ويقبل هذه الصفة لكنه معطل عنها يقتضي أن يكون ممكنا، يعني يقتضي أن تقوم به الصفات الممكنة، وعندهم أنه منزع عن الإمكان، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار، كونه يتنزع عن الإمكان، وهو إما أن يجب عليه وإما أن يمتنع، فإذا وجب اتصافه بها امتنع نفي وصف الله عز وجل بنقيضها. نعم. قال رحمه الله: الجواب الثاني أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. نعم، هنا قوله الجواب الثاني، هذا في مقابل ما ذكره أولا عندما قال قيل له عن هذا جوابان. يعني لما قال المعترض: أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، قال عنه جوابان، فذكر الجواب الأول وقال غاية أن هذا السلب ينقسم إلى نوعين، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال: فعلى هذا، يعني لو قال المعترض إن العدم والملكة لا يدخل في السلب والإيجاب، لأن الصفة المعدومة في العدم والملكة يمكن أن يتصف بها، وأما السلب والإيجاب لا يمكن أن يتصف بها، فالجواب الثاني هنا أن يقال له: فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن المحل، عن محل قابل لها لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. لماذا؟ لأنه عندهم أنه يقبل هذه الصفة، ومع هذا نقول هو عاقل وغير عاقل. والصفة السلبية عند هؤلاء النظار أن تقدم الصفة السلبية بنفي، قال غير أو ليس، فهم يقولون عاقل أو غير عاقل، عالم أو غير عالم، فهذا من تقابل السلب والإيجاب. لكن على تقديره عندما يقول أن السلب والإيجاب هو أن يتصف بصفة، يعني لا يمكن أن تنفع عنه صفة لا يمكن أن يتصف بها، وتقابل العدم والملكة هو أن يتصف بصفة يمكن أن يتصف بها، فهذا عندما نقول زيد عاقل أو غير عاقل يمكن أن يتصف بالعقل وبغير العقل، ويمكن أن يتصف بالعلم وبغير العلم، ومع هذا هو هذا هو تقابل السلب والإيجاب، وممكن أن يقابل أنه تقابل العدم والملكة. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. يعني من تقابل السلب والإيجاب، وهو أن تثبت الصفة وتنفى مقدمة في أداة من أداة النفي. نعم. قال: ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق أحدهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. يعني في تقابل السلب والإيجاب، يعني قال فمثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. وإن سميناه بتقابل العدم والملكة فإنه يرجع إلى هذا النوع. نعم. قال رحمه الله: وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما. يعني يلاحظ هنا أن هؤلاء تقسيمهم لا يرجع إلى معاني وإنما إلى ألفاظ. يقول: غاية فرقهم بين تقابل السلب والإيجاب وتقابل العدم والملكة إذا قلنا هو زيد بصير أو ليس ببصير، يقولون هذا تقابل إيجاب وسلب. لماذا؟ لأن هنا فيه صفة ثابتة وصفة سلبية، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان هذا ملكة عدم وملكة، لأن ليس فيه سلب. ومعنى أعمى هو معنى ليس ببصير، فالمعنى واحد، لكنهم لما لاحظوا أن هذا متقدم بأداة نهي قالوا هذا السبب، ولما وصف بالعمى قالوا هذا من تقابل العدم والملكة. نعم. قال: وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. نعم. ثم ذكر أن هذه منازعة لفظية، فليس بين النوعين فرق، إلا أنهم جعلوا اصطلاح سموه هذا تقابل سلب وإيجاب وهذا عدم وملكة. قال: وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل أنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، قال: فإن استحالته هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر عنه بلفظ العمل، لأن تقابل العدم والملكة يقولون يمكن أن يستحيل أحد الطرفين إلى الآخر، وأما السلب والإيجاب لا يمكن، فإذا عبرنا عن كونه ليس ببصير بالعمى فإنه أمكن الاستحالة، فتبين أن هذين النوعين وهما تقابل السلب والإيجاب والعدم والملكة من باب واحد. إذن هنا الوجه الأول الذي ذكره شيخ الإسلام في الرد أن هذا التقسيم ليس بحافه، وذكر أن هناك قسم آخر وهو الوجوب والإمكان لا يدخل في هذه التقسيمات. ثم ذكر في الوجه الثاني أن هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في التناقض، وتقابل المتضايفين يدخل في تقابل المتضادين. ثم ناقش هنا دخول السلب، دخول العدم والملكة في السلب والإيجاب، وذكر عدة اعتراضات اعترضوا بها ورد عليها، ثم انتهى في نهاية هذا الوجه إلى أن هذا التقابل هو من تقابل السلب والإيجاب. والمقصود بهذا أنه إذا نفينا إحدى الصفتين فإنه يلزم ثبوت الأخرى، فإذا أثبتنا له البصر فإنه يلزم من هذا تنزهه عن العمى. وبهذا يبطل قولهم أنه لو قلنا أنه ليس ببصير لا يلزم أن يكون أعمى، فقالوا هذا عدم وملك. قل هذا العدم والملك يرجع إلى معنى السلب والإيجاب، أنهما لا يجتمعان في الصدق والكذب، ولا يجتمعان ولا يفترقان. فعلنا نتوقف عند هذا الموطن هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأنبه إلى أن في الأسبوع القادم لا يوجد درس ارتباطي بدورة في ينبع تابع لرجال المناصحة، ونستأنف إن شاء الله درسنا في الأسبوع ما بعد القادم في موعده إن شاء الله.